السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، هذا المجيء الله عز وجل هو درسنا 31 من دروسنا في شرحنا لشرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه في كتابه العظيم وسفره القويم فتح الباري في شرح صحيح البخاري، والذي كما قلنا في الحلقة الأولى أو في الدرس الأول أن ابن حجر رضي الله عنه عاش من عمره 25 عاما يعرف على تفسير احاديث البخاري، ثم عاش بعدها 10 سنوات بعد 25 وقبل ان يتوفاه الله عز وجل، عاش 10 سنوات ينقش فيما كتب. فكانما طبع الامام ابن حجر في تفسير شرح صحيح البخاري 35 سنة، واحد يقعد عشان يفسر كتاب 35 عام. حتى قيل مرة امام الحرمين الامام الجويني رضي الله عنه الى امام الا تفسر لنا احاديث صحيح البخاري، بعد ايه بعد ما كان انتقل الامام ابن حجر لجوار الله عز وجل بعد وفاته بسنوات طويلة، بيقولوا لامام الحرمين مش ممكن بقى تفسر لنا تشرح لنا احاديث صحيح البخاري، هم عايزين يقولوا يعني بشرح تاني يعني. فتبسم وقال لا هجرة بعد الفتح، كان بيتمثل الحديث ده وحديث صلاح، كان بيتكلم عن الفتح اللي هو فتح الايه؟ فتح الباب. يقول يعني مفيش علم يقال في احاديث صحيح البخاري بعد علم ابن حجر رضي الله عنه، وده مقام اهل العلم مع بعض اذا كانوا صادقين. اما اذا كان الصدق مش راهب لاي حد اي عمل من اعماله، فللاسف الشديد تجد هذا يحقد على ذاك وذاك يحمل ضغينة من ناحية هذا، وليست هذه خلق ولا طباع اهل العلم. ولعل احد علمائنا الفضلاء اكرمه الله قال لشهوة الفاحشة او الزنا في قلب شاب جامح اهون عندي من ذرة حسد في قلب عالم. هذه مصيبة تبقى كبيرة. لما؟ لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وقلنا إن زل العالم زل بزلته عالم. ولمقام العلم، وكما وضحنا في الحلقة الماضية والدرس الماضي كفتة الفتن، فتحدثنا عن فتنة العلم وفتنة الجهل. فتنة العلم وفتنة الجهل. وقال أحد علمائنا وحكمائنا: ألا ليس الرزية فقد دار ولا داد تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت لموته خلق كثير. قضية مش ان بيت يتهد وقصه ضيع، قضية ان عالم يموت. وقلنا موت العالم بحكمين، اما بان يموت موتا حقيقيا او ان يموت موتا حكميا، موت الحكمي ان يعيش في الحياة ولكن يمنع ان يتكلم ويعلم الناس العلم، فلا يبقى بين الناس الا جهال يفتون الناس فيضلون ويضلون. فاللهم اعد العلماء المبعثين الى مريدين يا رب العالمين، حتى تسير مسيرة العلم ومسيرة المتعلمين الى ما تحب وترضى يا اكرم الاكرمين. علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان تلقاه. اللهم اجعل هذا خالصا لوجهك الكريم من القائل ومن المستمع. اللهم تقصد به موازيننا، ألهمنا به صوابنا، لقنا به حجتنا. اللهم ضيق به يوم القيامة وجوهنا، جعلنا من الذين يأخذون كتابهم بأيمانهم ولا يأخذونها بشمائلهم أو من وراء ظهورهم. ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم فك كرب المكروبين، سد دين المدينين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فك كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائنا يا رب العالمين. اللهم اللهم تسكن الطبيعة من حول إخواننا الفلسطينيين المبعدين خارج الحدود يا رب العالمين. اللهم تسكن البرد من حولهم يا أكرم الأكرمين. اجعل البرد سلاما عليهم يا رب العالمين. يا من تقول للشيء كن فيكون. انصر الإسلام وأعز المسلمين وأهلك كفرة أعداء الدين وتوصلنا على الإسلام يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. توقفنا عند الحديث عن الفتن في الاثنين الماضي عند فتنة الولد، فتنة الأهل، فتنة الدنيا، فتنة الزوجة، توقفنا عند فتنة العلم وفتنة الجهل. ايه فتنة العلم وفتنة الجهل؟ لندخل بعد ذلك الى فتنة المحيا وفتنة الممات، فتنة القبر، فتنة الشهوات، فتنة الشبهات، فتنة المسيح الدجال. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اولا عرفان من الناس اذا صلح المجتمع كله، وان فسد المجتمع كله، الامراء والعلماء. لان الامام ابو حامد الغزالي رضي الله عنه كان يخاطب العلماء ويقول: يا علماء الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح اذا الملح فسد؟ اذا العالم هو اللي فسد، او الملح هو اذا كان العالم هو الملح والملح باظ، ملح فسد، مين يصلح الملح؟ العلم. ولذلك على العلماء تريد، ولا يدعي مدعي ان الامانه متحمله على الامراء والعلماء، لا ابدا، وحملها علينا جميعا كي نحمل هم الاسلام جميعا. لابد لان كلنا نحمل هم الاسلام. انا اتوقف النهارده في بدايه الدرس ونحن نتحدث عن فتنه العلم وفتنه الجهل عشان نشوف دور العلماء مع الامراء في صدر الاسلام في عصر الدوله الامويه وفي عصر الدوله العباسيه، عشان نشوف كيف كان العالم وكيف كان الامين وكيف كانت الرعيه. لان الرعيه اذا تركها الامير واذا تركها العالم فاين تذهب؟ اين تذهب؟ نصرح فيه. اذا لم تجد الامن عند الحاكم تجده عند العالم. اذا في علمك وفي قوتك وفي صدقك وعدم نفاقك، فان خليته لا هنا ولا هناك فلا تعب على الغوغاء او على الناس اللي مش عارفين لا كتاب ولا سنه ولا حلال ولا حرام، ان يخوضوا وان يهربوا بما لا يعرفوا وان يضلوا ويضلوا اناسيه كثيره. النهارده ان شاء الله هنشوف كيف كان يعظ بعضهم بعضا. زي واحد يوعظ اخوه، بس ايه؟ حتى وان كانت النصيحه صادقه لابد ان تكون صادقه. مفيش نصيحه صادقه الا وبفضل الله تؤتي اثرها. قال عمر بن ابي ذر رضي الله عنهما: يا ابت، ارى الناس يتحدثون فلا يبكي احد، واراك تتحدث فيبكي الناس. قال: يا بني، ليست النائحه كالسكنه. النائحه المستاجره بالفلوس عشان تعيط، بتعيط ايه؟ بالفلوس. كل ما كترت الفلوس كل ما ايه؟ كتر عياطها. لكن السكنه اللي ابنها مات كيف بكاؤها؟ كيف حزنها؟ ده حزن حقيقي. فاللي بيحمل هم الدعوه هو ده اللي ايه؟ اللي بيستفيد الناس ويفيد. لكن اللي ما بيحملش هم الدعوه واشعر انها مهنه او وظيفه، لا. نقول دائما لكل عالم ولكل زميل في اصل الدعوه ولكم جميعا: لا تعطوا الدين ولا الدعوه فضول اوقاتكم، اعطوها كل اوقاتكم، يبارك الله لكم في اعماركم وفي زوجاتكم وفي ابنائكم وفي اموالكم. لان القضيه مش قضيه حسابات وتضييع اوقات ابدا، ولا قضيه خوف. انني اعيد على كثير من السائرين في الطريق من ابنائنا ومن بناتنا لخوفهم في ايام معينه عندما يشتد الامر ويشتد الكرب والامور تصير صعبه، تجد كل خاف بدا يبطل بروتين اللي بيحلق اللحيه اللي بتقلع الحجاب ليه؟ لما هذه فتن، هذه فتن، ودي فتن المحيا. كانت الفتن وده اخطر موضوع من موضوعات صحيح البخاري الحديث عن الفتن التي نبه عنها وحذر منها الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم بما اراه الله. الفتن تتساقط علي على بيوتكم تساقط المطر. طب نتقيها ازاي يا رسول الله؟ قال: بتقوى الله. الفتن لا تتقر الاثار ابدا ابدا، مش حاجه اسمها ضرورات وحل محصورات، الكلام ده كلام الخايبين. لا، انما عليك الا تحل حراما ولا تحرم حلالا. حلال حلال في كتاب الله الى يوم القيامه، والحرام حرام استبلى الى يوم القيامة. رأينا ابا الحسن الزاهد رضي الله عنه عندما يعني اغلظ على ابن قولون بالنصيحة واراد ابن قولون ان ينتقم من هذا العالم كما ينتقم كثير من الجبابرة على مر التاريخ من اهل العلم، فجوعه حسدا عند ابن قولون حاكم الدولة القولونية في مصر وامام جمع من الناس، وبعد ايام ثلاثة لم يأكل الاسد فيها شيئا اطلقوه على الرجل من قفصه الله فتح باب القفص والاسد جاي يغري على ابي الحسن الزاهد رضي الله عنه، والرجل واقف ثابت في مكان لا يخضع، فاذا بالاسد ياتي عند اقدام ابي الحسن الزاهد ويبطئ راسه ويبطئ ذيله يحرك ذيله. اقترب ابن قولون للعالم وقال ابا الحسن استحلفك بالله فيما كنت تفكر والاسد قادم عليك. قال كنت اقول في نفسي سؤر الاسد لعب الاسد يعني لعب الاسد سؤر الاسد طاهر ام نجس، هذا ما كنت افكر فيه. في قوه من الله سبحانه وتعالى يعطيها لمن يحب ومن يرضى من عباده. فانا عايز دروس العلم تعمل عندك عقيده وقوه. لما؟ لان ارضى مثلا معذره انت قاعد راكن على عمود او انا راكن على الكنبه اللي انا قاعد عليها دي فطار ده بدل مش عايش خلاص، يبقى لو طلعت ظهر كده ساعه لورا، لو ظهر ده اتكلم من ورايا رفع صح ولا لا؟ لا ولله المثل الاعلى. كيف وظهرك الله رب العالمين؟ ازاي تخاف وانت ظهرك رب العباد؟ الجأت وجأت وجهي اليك، كنا شرحنا في خطبه الجمعه الحديثة وجهت وجهي والجأت ظهري اليك واسلمت نفسي اليك رهبة ورهبة منك اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. خلاص اذا انت الحول والصوت بتتركه لمن؟ لصاحب الحول والصوت سبحانه. ولما تقدر فعل الحول والصوت خلاص يعني الله عز وجل يختار لك الامور بعدها. خلاص اللهم اجعلنا من اهل الصدق يا رب العالمين. احنا نشوف شويه خمس وصايا ونصائح. لابد في النصيحه الصدق اولا، كن قصدك انك تستهزئ باللي قدامك ولا قصدك انك تنقص من شانه ولا قصدك انك تتكبر عليه ولا قصدك انك تظهر علمك وتظهر له جهله ابدا. ومجرد ان ارصف بالنصيحه لك فاعلم انه صاحب فضل عليك. انا اكرر دائما ان المجتمع بالنسبه على الاقل يعني المريدين اللي بيحضروا ليا وباشرف بحضورهم بهذه الوجوه المؤمنه والقلوب المخبته التي لا ازكيها على الله عز وجل، انتم اصحاب فضل عليك. لما؟ لانكم تتركون انفسكم لازرع فيها خيرا. كم من اناس يترك بعضهم لبعضهم انفسهم فيزرعون فيها شرا، لكن كفاكم فخرا او كفى شرفا لي على الاقل ان تتركوا لي انفسكم يعني لازرع فيكم خيرا. ودائما حديثي اليكم حديث اخ ناصر شقيق متعلم لاخوه العلماء في جميع الفنون. ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني هذا والله ليست يعني كلمات تقال للفظيع او لاظهار شيء معين، والله هذا ما في داخل قلبي. انتم اصحاب فضل علي ونسال الله ان يعمنا ويغفر رحمته وان يسلك بنا وبكم طريق الصالحين رب العالمين. انا ان شاء الله باذن الله هشوف نصيحه من سيدنا عمر هذا امين. انا اشوف الامير بيقول ايه والعالم بيقول ايه. سيدنا عمر بينصح احد عماله هو مين؟ ابو موسى الاشعري. ده صحابي ده صحابي سيدنا ابو موسى. وهنشوف نصيحه من سيدنا علي بن ابي طالب هذا اميره حاكمه لاحد عماله. وسوف نرى نصيحة من إمامنا الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز. هذه نصيحة من عالم لإيه؟ لحاكم. وده مين؟ عمر بن عبد العزيز. يعني أنقى العينات بعد الخلافة الراشدة. الحقوق دائما الخامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا. ونصيحة من سيدنا سفيان الثوري رضي الله عنه أمير المؤمنين في الحديث. أمير المؤمنين في الحديث. قالوا مين امير المؤمنين في الحديث؟ قال الذي يحفظ عن ظهر القلب 600,000 حديث باسانيدها مرفوعه الى رسول الله. شوف دول درجه دول درجه للحافظ والحجه والقريب من الحافظ والقريب من الحجه يبقى امير المؤمنين. لان سفيان الثوري الله يرضى عليه مش ألف حد بالأسانيد تاخد الأسانيد يعني لا نقف خلف لحد ما يحفظ الكلمة وبعد ربع ساعة يكون بيقرب في كلمة تانية لا صدقوا مع الله فثبت الله العلم في قلوبهم تكونت إلى وفيع ذو أحبي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يبلى لعاصي النصيحة ال بتاعة سيدنا فدان الثوري لهارون الرشيد تعالوا كده نعيش مع ايه مع هذا المنشوف الكلام لما يخرج صادقا من القلب الكلام ده مش لهم دين دولة وخلاص وإنما دي درر يجب أن تحفظ ويجب أن نتعلمها ويجب أن نأخذ منها الحكمة والمعرفة حتى اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين اسمع بقى كلام سيدنا عمر الله يرضى عليك لأبي موسى الأشعري سيدنا أبو موسى هو القصة صغيرة عنه كده قال قلت يوما في نفسي لأكونن بوابا اليوم لرسول الله أنا النهارده هقعد خدمة عند الحبيب كده متطوع قال بوابة شوف مين اللي داخل شوف مين اللي طالع هو ناصح البوابة يعمل ازاي؟ واحدة يجي طب استنى لما استأذن لك على ربنا يا رسول الله أنا أبو موسى يعني شوف ازاي؟ القرب من أهل الخير فما بالك من القرب من رسول الله قال فسألت عنه فقيل إنه في حائط بني فلان حائط بني فلان يعني الجنينة بتاع العيلة الفلانية مستمع قال فذهبت فوجدته أستأذنك أن أكون بوابا لك اليوم يا رسول الله خلاص يا أبو روح على الباب قال أتأذن لي أن أجلس من داخل الباب قال له أذن لا إذا الباب وأدوها اللي خطب افتح شوف مين خلاص قال فطرق الباب طارق قلت يا ليته أخي يا ليت يكون مين أخويا يغفر أن الرسول قعد لوحده الرسول استأذن له يقول إذن له يقعد معاه يديله تصريح ينجو في الآن ولا إيه لا ينطق عن الهوى اطلع عليه عليه الصلاة والسلام يا ليته أخي شوف الأمنية يا ليته أخي يتمنى الأخوة خير ايه في مجالسته إلى رسول الله من قال أبو بكر فاستأذنت لرسول الله عليه أو له لرسول الله عند رسول الله ائذن له وبشره بالجنة هذا ايه أو تصريح تعال دخلوا له إن شاء الله أنت دخل أغلقت الباب فطرق الباب طارق قلت يا ليته كان أخي من؟ قال عمر يا رسول الله قال أذن له وبشره بالجنة خش طرق الباب طارق يا ليته أخي من؟ عثمان قال عمر إذن له وبشره بالجنة على بلية تصيبه هيختبر في بلية في محنة قال فدخلت فوجدت الرسول واضعا رجليه في البئر يعني في بئر كده فعلا الرسول مدلل رجليه والبئر كده على الحد وعن يمينه ابو بكر وعن يمينه عمر فلما لم يجد عثمان فرجه جلس امامهما هذا ايه قاعد في الجزئيه الثانيه سبحان الله ابو موسى الاشعري ابو بكر بشر بالجنه وهو مشرك بالجنة وعثمان مشرك بالجنة وهو شغال بواب فتاخد حتة يعني برضه سبحان الله فقال يا ليته يقول في شيئا يقول كده يا سلام لو ده مش شيء هو ده شيء يعني قال الرسول رحم الله الاشعريين اللي هم مين ده مش هموت بس العلم القبيله كلها رحم الله الاشعريين فسيدنا عمر كان دايما عنده الدراء قال له ليه ما يا رسول الله يعني طب لنا عايزين نعرف ها يمكن اكيد في علم عندهم رحم الله الاشعريين كانوا اذا حزبتهم الحاجه ضيقت عليهم الامور يعني او قل قوت عيالهم جاء كل واحد منهم بما عنده فوضعوه في ثوب واحد يعني لما الكاتب ابانك كل واحد يجيب ايه اللي عنده يفرده كهر ثم قسموه بينهم في السوية فانا منهم وهم مني بشرى المهم سيدنا عمر عين ابا موسى واليا على اليمن. اسمع بقى الكلام فهم بحار مباشر ولكن لا يا ابا موسى بلغني انه قد فشل لك ولاهلك هيئه في لبابك ومطعمك ومشربك. وصل خبر كده ان انت عشان يعني الحاكم العام بتاع اليمن او انت المحافظ بتاع اليمن او انت الوالد بتاعنا بتاع اليمن بلغنا ان انت يعني الحكايه العز بدا يظهر عليك. انت عمر ما يحبش حد. ده بعت رساله من المدينه للفرسان هي مصر القديمه فرسان تعم بن عمرو تعم يعني لما وصل مصر وفتحها راح اتعرف عمل فرسان عمل خيمه كبيره قوي فالصحابه حواليه عملوا بيوت. ليه ده الفرسان عمرو فراحوا مسميين الحته دي الايه؟ الفرسان. المهم فلما وصلت الرساله من عمر لعمرو قال ايه؟ من عبد الله امير المؤمنين عمر الى العاص بن العاص النبع فلقد بلغني انك تجلس في مجلس الاماره متكئا تجلس كما تعلمت من رسول الله. بالقعده بعد مش سيدنا عمر بلغني ان انت بتقعد كده كام على جنبك كده. طب سيدنا عمر كده المهم فسيدنا ابو موسى قال حاجه قلت سبحان الله اللي قلنا بس شرح الصبر لما الواحد لما يستقر الاحداث دي نصر لها نفسه نسال الله السلامه والهدوء والهدوء الهدوء فبلغني انك فانه فشت لك فاشيه في مطعمك ومشربك وملبسك انت واهلك انت والاسره الحكايه تريشت قوي. رب اسمع بقى قال له ايه؟ ليس للمسلمين يعني ولو الكل غني ماشي لكن انت مدام حاكم اصل انت عادي الله يحب ان يرى اثر نعمتي على العبد لكن توليت امر الناس يختلف هنا بقى. واعلم ان للعامل مردا الى الله فاذا زاغ العامل زاغت رعيته. اذا زاغ العامل الوالي يعني زاغت الايه؟ الرعيه. مش الراجل لما جاب سواره الكسرة ده عمر سعد قال له خد مين يودي ده الامير المؤمنين واحد كده عايز من الجنود قال له انا يوفى قال له خد وفى في المدينه. سوار الكسرى كانوا اغلى سوارين في العالم في هذا الوقت وكان الرسول وهو مهاجر خائفا من مكه الى المدينه لما لاحظ فيه صرافه قال له يا صرافه كيف بك وقد اخذت سوار الكسرى. واحد لو سمع الكلام ده صرافه ده كان بيتكلم عليه ده فلح حربان من بلده. سوار الكسرى ده انا بالظبط اقول لك ايه انت ساكن عين الصعوبه متر في ربع متر لك ايه رايك بقى احنا بنبشرك انك تاخد البيت الابيض كله من بابه. هتقول لي جننت ولا ما جننتش؟ امر طبيعي. تخيل واحد يطلع نفس الكلام نفس الدرجه نفس السور يعني انا كده انت قاعد في اوضه ولا اقول لك ايه؟ يلا انت بقى عبد الحميد تاخد المفتاح بتاع البيت الابيض يعني تحصل له مكان كلينتون كمان يعني ده انا قال له حربان وخايف ويقول له سوارة كسرة. المهم الراجل جاب السوارين ورجع. فسيدنا عمر قال له السوارين كده قال لعلي ايه؟ يا علي قال له نعم يا رسول الله ان قوما ادوا الى ادوا هذا الى اميرهم لجده مناه. سيدنا عمر يعني مش الناس متهمون حتى تثبت براءتهم لا ده كله بريء الى ان تثبت اذا نثبت الوقت يا علي شوف الامانه بتاعت الناس. سيدنا علي وقع القضيه بقى يا امير المؤمنين عبدت فعفوا ولو رجعت لرجعوا. قال له العامل اذا زاغ العامل زاغت رعيته وان اشقى الناس من شقيت به رعيته والسلام. انا مش علق على اي رساله انا ادالك كده وروح بيتك علق براحتك يا حتى تعلق بضميرك من جوه. تعالى لرسالة ثانية من سيدنا علي ده عثمان بن حنيف رضي الله عنه والي على الكوفة عمل والي. اسمع بقى الكلام ده اسمعنا ان والي يعني طنش عن الله اشكر يا ابن حنيف بلغني أن رجلا دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها. شوف الأمانة وانت فغسلين. أنا بلغني أن في واحد من أهل الكوفة عمل عزومة، عمل وليمة، رحت أنت إيه؟ رحت. الله لو مسؤول للدرجة دي. سيدنا عمر يا ابن حنين بلغني أن رجلا دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستقام لك الألوان وتنقل إليك الجبال. جبال اللي هي إيه؟ الأطباع يعني. وما ظننت أنك تجيب طعاما. أنا ما كنت أفكر أبدا أن حد يعزمك على وليمة روح أو طعام قوم من إيه؟ حد يقول لا؟ ها؟ حد يقول لا؟ أنا أمير المؤمنين. أن آكل أطيب هذا الطعام ولباب هذا القصر. تقول هذا قفل الولاء يعني الزئير زيرو انا خبرك ده يعني ونتاج هذا القلب الولاء حرير يعني انت تعمل بحاجة ايه يعني حرير المهم حتى يكلمه الله ولكن هيهات ان يغلبني هواي. شوف ان الهواء موجود ومش موجود موجود بس انا ايه مش هطير. ويقودني جشعي الى تخير الأطعمة ولعل هناك من الناس الى الطمع في قرص من الشعير ولا عهد لهم في الشبع وابيت مثقالا وحولي اكباب حره او كما قال الحكيم العربي وحسبك عارا ان تبيت ببطنه وحولك اكباب تحن الى القلب. يعني حرام عليك انا كباب شبعان وبطنك مليانه وفي ناس مش لاقي الايه القديد اللي هو العيش المحمص في الناس او اللحمة اللي بيأجدوه على الايه في الفرن يطبع كان الحمصوه زمان عشان ايه ما يحتاجش لثلاثة الا ثلاثة ولا يعني كده يعملوه في خيط كده ويسيبوا الهواء ايه يغرس فيه سبحان الله. ثم قال عايزين دي موعظة بقى ايه لعثمان بن حنيفة ده اليك عني يا دنيا. ابن علي استغرقته الرسالة فليس نفسه فقعد يفكر بايه بصوت عالي قاعد يفكر بصوت عالي اليك عني يا دنيا فحبلك على غاربك. انا بيجي دعوه مع السلام بيجي عني قد انسللت من مخالبك. كان الدنيا لها ايه مخالب زي مخالب ايه الحيوان المفترس. وافلست من حبائلك واجتنبت الذهاب الى مظاهرك. اين القوم الذين غلبتهم بمداعبك. جماعة اللي انتم حكت عليهم عدت عليهم وتحضر معاهم ايش ده مش عارف وزير وده غفير وده مدير ملاك ما ايه كله طاح راح فين اين ذهبوا. اين القوم الذين غلبتهم بمداعبك. اين الامم الذين متعتهم بزخارفك. ها هم رهائن القبور ومضامين اللحوم وحي من لا يموت. والله لو كنت شخصا تتعلم للدنيا ايه والله لو كنت شخصا مرئيا وقالبا حسيا لأقمت عليك حدود الله في عناد غررتهم بالامان. لو انت كنت بني ادم او حاجة حسية كده انا كنت اقمت عليك الحد. لكن انا مقيم الحد على مين على السارق. الدنيا سرقت مننا ايه يا سرقت العمر سرقت الطاعة سرقت الاوقات الطيبة وضيعتنا في ان احنا ايه نسينا الاخرة ونسينا المعاد ونسينا سبحان الله لم نذكر الا المعاد سبحان الله. لأقمت عليك حدود الله في عباد غررتهم بالامان وامم القيتهم في المهام وملوك اسلمتهم الى السلف واوردتهم موارد البلاء. يا ابن حنين رحت الى ايه يكلمه طوبى لنفس أدت إلى ربه إلى ربها فرضها. يا سلام المهم أهم ما تأدي تأدي إيه الفرض لا أدت إلى ربها فرضها وعادت وتحركت بجنبها بمتها وهجرت في الليل غصها حتى إذا انجرى الكرى عنها. يعني النوم طار من عينيها افترشت أرضها وتوسدت كفها في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم وهمهمت بذكر ربهم جفاههم وتخشعت بطول استغفارهم جلودهم. اولئك حزب الله فان حزب الله هم الغالبون فاتق الله يا ابن حنين ولتكفك اطرافك ليكون يوم القيامة خلاصك. والسلام. انا مش عارف ربنا. والعجل التفسير. انا جاي تروح لبكرة بس. يضحك عليه زي ما ضحك عليهم. طيب. اسمع بقى. ده ايه? اثنين من الامراء لايه? اثنين من الايه? من العاملين. تعالى اثنين من العلماء بقى. اثنين من الايه? من الامراء. تعالى لامامنا الحسن الله يرضى عليه. الحسن البصري حضراتكم كان صديق حميم لعمر بن عبد العزيز. مين الحسن البصري ومين عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز الله يرضى عليه صبح يوم برد شديد عايز يغتسل فما لقوش في قصر الاماره او بيت الاماره حفظ عشان يسخنوا له الايه؟ الميه. فهو كان عامل مساخن عامه يعني حتة عامة لتسخين الايه? لان الناس تاخد ماء سخنة. الكلام سنة 98 هجرية كان عامل حتة معينة يروح الناس يتدخلوا فيها الايه? الماء بتاعتهم على حساب الحكومة. يعني الحكومة بتدي الناس ماء سخنة. بدوش بارد لا ماء سخنة. فسخنوا لامير المؤمنين الماء في المساخن العامة دي. بقى حاجة من اثنين. يا ادفع ثمن الحطب يا ما اقتدرش بالماء السخنة دي لان هذا من مال المسلمين. فمنت مين يا امير المؤمنين? انت واحد منهم. لكن مسؤولين. اسمع بقى الكلام العظيم بقى بتاع حضر الامة بقى حضر التابعين حسن البصري رضي الله عنه. يا امير المؤمنين انت عارف عملوا ايه? قال لواحد من المريدين انت تاخد الكتاب ده جواب ده في التربية وترميها له في وشه. واستنى الرد. الراجل لما استنى الرد اللي هو التلميذ بتاع الحسن البصري ده امير المؤمنين قدامه. فلما امير المؤمنين كتب الرد وطلب اسئله معينه من الحسن البصري سيدنا الحسن حط ايده في كمه وراح ماسك الجواب بتاع امير المؤمنين. يعني ما رضيش يمسكها بايه؟ ايه؟ هل هذا خطاب مسكته يا ابو الظلمه؟ انت مش عايز ايه؟ يعني البطانات بتاعها الفرن عليه انت مش عايز ايه ايه ايه المهم ده ايه ده بيتكلم عن امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يعني ده كده يا امير المؤمنين ان الله جعل الامام العادل قوام كل نائب وقص كل جائر وصلاح كل فاسد وقوة كل ضعيف ونصفة كل مظلوم ومبدع كل ملهوف. فهو يا امير المؤمنين والحاج نعم كالاب الحاري على ولده. لان الام قال لهم لو عزوني عمر بن واحد قال له رجاء ابن حي الله يرضى عليه قال له يا امير المؤمنين المسلمين ثلاثه الرعايه اللي عندك كم طعم؟ ثلاثه يا واحد اكبر منك يا واحد اسد يا واحد ايه؟ اصغر. اتخذ كبير المسلمين ابا واوصفهم اخا واصغرهم ابنا فبر اباك وصل اخاك واعطف على ابنك. يعني المسلمين ثلاثه يا احمد اكبر منك يبقى ده زي مين؟ ده ابوك جوز ايده. لكن يا ريت مثلا في كليه الشرطه ولا معهد مناهج الشرطه ولا يعلمون الخلق مع كبير السن. بس هو كبير السن لازم يظبط يقول له يبوس ايده اهلا يا والدي اتفضل سواء رد الهيئه عاصم الهيئه من بلادي من السن شعره شايب بيحترم قعده يوجه له. طب الراجل يبقى يستشعر الامن عند الامن يشعره بالخوف داخل الامن ده ده بالعكس كلمه امن دي مهمه تمام. واوصف المؤمنين اللي قاعد في السن يبقى اخوك بيتعامل ازاي؟ ربنا قول والصغير منهم خليه ايه؟ ابن إيه؟ الابن بتعمل ايه؟ تعرف عليه افتر له حاجه في ثلاثه. فهو كان اب الحامي على ولده يسعى له صغارا ويدخر له بعد مماته ميراثا كمان يتمهم مع الحديده. وهو كالام الشفيقه البرة الرقيقة بولدها حملته كرها ووضعته كرها يعني يشبه الحاكم بالايه بالست المضطرة انها تحفل المضطرة انها ايه تودل حملت ايه شرائية وضعت ايه شرائية نفس القضية الحاكم الدفت وبعدين يضطر ان يعامل نفسها كده حملته كرها ووضعته كرها وربته طفلة تسهر بتاخي سهرة وتشكر بسكونة تطعمه شعرة وتطلبه اخرى وتفرح بعافيته وتهتم بشكايته الام ده مش كان اب كان خلاها من ايه الام الحنينة الامام العادل يا امير المؤمنين كالقلب بين الجوارح تصبح بصلاحه وتفسد فساده وهو القائم بين الله وبين العباد يسمع كلام الله ويسمعه وينظر الى الله ويريه وينقاد الى الله ويقوده اعلم يا امير المؤمنين ان الله انزل الحدود ليسجر بها عن الخبائث والفواحش فكيف ياتيها من يطبقها يعني ربنا منزل الحدود نزلها ليه عشان الواحد دفع تحتها فتبقى مصيبه اللي هيقوم بها هو اللي يعملها صح ولا لا وان الله انزل القصاص حياه لعباده فكيف اذا قتلهم من يقتص منهم ويقتص لهم زيديني يا سلام واذكر يا امير المؤمنين الموت وما بعده مفيش رساله ما فيهاش الدرجه الاخيره يعني ما الناس في البيوت او يعني اللي على حرب عند الدرجه الاخيره دي يقول لك هنبدا بس هنشتغل بس المهم اذكر يا امير المؤمنين الموت وما بعده وقلة اشياعك عنده ولا في حد تبع كده وانصارك عليك فتزود له ولما بعده من الفزع الاكبر لا تحكم يا امير المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين ولا تسلك بهم سبيل الظالمين ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين فانهم لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه فتبوء باوزارك واوزارا مع اوزارك وتحمل اثقالك واثقالك مع اثقالك ولا يغرنك بمن يتنعمون بما فيه بؤسك الناس اللي حواليك بيتنعموا بس انت ايه انت الاضيع وياكلون الطيبات في دنياهم بضياع طيباتك في اخرتك يا على الكلام ولا تنظر الى قدرتك اليوم ولكن انظر الى قدرتك غدا وانت مأسور ولكن انظر الى قدرتك غدا وانت مأسور في حبائل الموت وموقوف بين يدي الله في جمع الملائكة والنبيين والمرسلين وقد علت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما والسلام عليك ورحمة الله. برضه مش عارف كلام صعب قوي. شوف الرسالة توفى عارف سيدنا عمر بن عبد العزيز عمل ايه؟ حط الرسالة دي قدامه يقراها بعد كل الصلاة عشان ما ينساش. اللي في العربية حاطط دعاء الركوب دعاء الخروج على باب البيت دعاء الدخول على يعني كده واحد ايه قدامه الكتالوج عشان ما ينساش واحد ولا لا عرفت اقرا الرساله الاخيره من العالم الجليل سفيان الثوري لهارون الرشيد يا هارون يا خبر عبودي يا هارون الله الله الله الله الله صح يا هارون قال ابو حازم الله يرضى عليه دخل على هشام بن عبد الملك راح جه عند الباب وراح خالع الحذاء وحط تحت باب وخالع الحذاء كانت تعتبر سخريه باللي قدامه العربي كان لما يخلع حذائه ها اذا بيظهر من قدامه راح خالع الحذاء وحط تحت باب السلام عليك كيف انت يا هشام اللي حوالين امير المؤمنين ده ده الراجل دخل قال له عرفتنا في ثلاث يا ابا حازم بعتنا ثلاث حاجات خلعت حذاءك ببابنا ولم تسلم علينا بامره امير المؤمنين قلت السلام عليك امير المؤمنين ولم تكلمني قلت يا هشام كده بايه مش يا ابا عبد الله يا ابا سليمان يا العربي كان يفخم اللي قدامك قال اسمع يا هذا ده مش عارفك ان طب اسمع بس ها انت ها اللي في بالك اسمع يا هذا ها اني خلعت حذائي لبابك فغضبت فانا اخلعه خمس مرات بين يدي يا ربي فلا يغضب لما تغضب انت الجواب حاضر اتدجلت مش انا اسف اسف مين انا اخلعه خمس مرات بنوم التبرد ما تزعلش صار ولم اسلم عليك بامره امير المؤمنين لانه ليس كل المؤمنين قد وافقوا على انك امير لهم فاكون منافقا امام الله والنسبه كم في الصف ثلاثه على الله يعني لما انا فقدت ولا اقول لك كلام حرفه ولم اكلمك احترافا لك فلقد نام الله عز وجل اولياءه باسمائه قال يا داود انا جعلناك خليفه يا يحيى خذ الكتاب بقوه يا موسى اقبل ولا تخف وكلا اعداه وقال تبت جدا ابي لهب وتبت يا هارون اللي قال كانت هارون يا هارون هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاك الله الله الله ده بديله ايه من ناحيه الذمه الماليه مرات انت هجمت على بيت المال بتاع المسلمين بغير ما يرضوا الرضي بذلك المؤلفة قلوبهم والعاملون عليها انهم مين فطرق الزكاة يعني اللي هم اصحاب الايه اصحاب الناس وابن السبيل ام رضي بذلك حملهم القرآن علماء يعني ام رضي بذلك الايتام والارامل ام رضي بذلك خلق من رعيتك لما خدت الوفاة اللي خليك تهجم على بيت الناس شد يا هارون مئزرك وعدت للمسألة جوابا جهزا وللبلايا جلبابا واعلم انك ستقف بين يدي الحكم العدل اتق الله بنفسك استلذت حلاوة العلم والزهد وحلاوة قراءة القرآن ومجالسة الأخيار فهذا مش شيء تقعد مع نفسك وحشة تقعد مع نفسك وحشة تقوليش مع نفسك وصنوب تقوليش مع نفسك يا احد يذكرك بالله يا احد يذكرك بالدنيا شوف انت تقطع مين بس ورضيت لنفسك ان تكون للظالمين اماما وقعدت يا هارون على السرير ولبست الحرير واسفلت سطورا دون بابك وتشبهت بالحجبه برب العالمين حجب وسطور وموانع ثم اقعدت اجنابك الظلمه دون بابك يظلمون الناس ولا ينصفون ويشربون الخمر ويحدون الشارب هم بيشربوا ويقوم الحد على ايه على بيشرب ويزنون ويرجمون الزاني ويقتلون ويقتلون القاتل ويزنون ويسرقون ويقطعون هذا الشارب اما كانت هذه الاحكام عليك وعليهم قبل ان تكون على الناس الكلام ده قبل ان تحكموا بها على الناس فكيف بك غدا اذا نادى المنادي من قبل الله فاحشروا الظلمه واعوانهم فتقف بين يدي الله ويداك مغلولتان الى عنقك لا يفكهما الا عبدك وانفاقك والظالمون من حولك وانت لهم امام كان بك وقد غبرت بضيق الخلاف فترى حسناتك في ميزان غيرك وترى سيئات غيرك في ميزانك بلاء على بلاء وظلمة فوق ظلمة فاتق الله في رعيتك واحفظ محمدا في امتك واعلم ان هذا الامر لم يصر الا وهو طائر الى غيرك والسلام فبكى هارون قال لمن حوله اللي حوله قال من حوله يا امير المؤمنين قد اشتد عليك بالسلام ارسل اليه الحديث فاوثقه فيه تبال دعوتها اخبار ما يلحق اوام فقال اسكتوا يا عبيد الدنيا ان المغرور من غررتموه والشقي من جالستموه اتركوا سفيان وشأنه فان سفيان امة واحدة قال برضو ايه قبول الايه قبول الموافقة قبول الايه الموافقة نرجع الكلام بقى بنت العلم بنت العلم ان العالم الذي يبلغ الكلمة للناس على درجاته ولا حتى لو فتنات دي مهمه والا بقى فوت بتاعتنا اللغه الثانيه لا يعجب بحب الناس فقد يكون هذا الحب وبالا عليه يبتغي لذلك وجه الله سبحانه. ثم بعد ذلك تأتي سكة الجهد. نيل الجهد تلاقي واحدة رب الحجاب هي سكة تقول لك والله انا ما عنديش نقص دول ان الحجاب ده فرض لا يا ستي في نقص يعني عندك لا ده مش عندي ده عند الله يعني من الله سبحانه امر الله بالحجاب طالما البنت بلغت سن المحيض بلغت الحج تامر في وش نقاش اللي يقول ان الحجاب حريه شخصيه فقد كفر بما انزل على محمد نحن لا نكفر احدا ولكن من يصلي فيطوب ويزكي يجي ابن فتح يقول لا دي حريه شخصيه يبقى امن ببعض الكتاب وكفر ببعض ايه ده بيؤمن بشيء بيكفر بشيء تاني حاجه عارفاها في الدين بيعملها والحاجه اللي مش عارفاها مختلف انا مش مختلف يعني مش مختلف لو كان سيدنا عمر ما يرضى عليه عمل له ايه؟ الراجل لما خطف عليه قال له نعم قال له سؤال قال له أسألت أحدا قبلي؟ سألت لي سألت حد قال نعم سألت من؟ قال سألت الرسول وسألت أبا بكر سألت أبا بكر سألت له قال له وأظنك لم تعجبك الإجابة قال لا عرفني قال له لحظة واحدة دخل سيدنا عمر السيف بره متطرف أظن سيدنا عمر إرهاب داية الرد واحد مش عارفه كلام الرسول طب يعني هو كلام مين بقى يا شباب؟ ها؟ سيدنا عمر ما تحملهاش طب الله يعني ايه؟ يعني انت مش عارف كلام الحبيب؟ تعال بقى انا شغلتي الطبيب احنا نداويك ها؟ طب انت فعلت عليك ده الجهل ها؟ فالجهل الانسان عدو ما يشهد عدو ما يشهد ليه؟ لان كل الناس لو عرفت انها نحن في معاش وغدا الى معاش فمن شغله معاده عن معاشه فهذا من البائسين ومن شغله معاشه عن معاده فهذا من الهالكين ومن اشتغل بمعاش وبمعاده فهذا من المخاطرين توحد رب العالمين كان الكلام ده احنا يا معاش يا معاش المعاش اللي هي ايه الدنيا والمعاد اللي هي الايه الاخره فان شغله معاده عن معاشه فهذا من الفائزين اللهم اجعلنا منهم يا رب ومن شغله معاشه عن معاده فهذا من الهالكين ومن اشتغل به ما فهذا من المخاطرين هذا ايه بلوزه كده طب مخاطرين ليه؟ لان احتمال المعاش ده يفضل يغلب علي يغلب علي لغايه ما اخاف مثلا فوات الرزق ها؟ ده يعني هو الانسان قال له ابن ادم يا ابن ادم خلقتك لنفسي فلا تلعب وخلقت الاشياء من اجلك فلا تتعب تفتكر كل حاجه اهو خلقتك لنفسي ها؟ فلا تلعب وخلقت الاشياء من اجلك ها فلا تتعب فلا تشغل نفسك بما ضمنت لك واشغل نفسك بما امرتك به لقيت ابن عطاء قد ايه الاشتغالك فيما هو مضمون لك اللي هو ايه الرزق اشتغالك فيما هو مضمون لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك دليل على انصماس البصيره منك يعني اشتغالك فيما هو مفعول لك ده ليه؟ الرزق شغلك بتاعك روحك للصبح الليل لو تركش في الحجاب هتتميز بقلبك ده وسيله مش غايه مش الدنيا غايه الدنيا وسيله والعمل ده وسيله والمال وسيله كل حاجه وسيله طب الغايه ايه؟ وأن الى ربك المنتهى اشتغالك فيما هو مفعول لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك دليل على الصفات البصيرة فيك ولذلك سيدنا ابراهيم بن ادهم الله يرضى عليه قال انا قاعد بره ربنا رزقني في حته تحت قاعد ياكل فيه جات القطه خطفتها قال والله نفسي ورا القطه دي اشوفها رايحه ليه فين مش ورا الهره دي جت قدام تحت شوفها في ايه وحط حته طلع ثعبان كبير السن واقف حته دحمه ودخل في البحر. فسجدت لله موحدا وقلت سبحان الذي يسخر الاعداء يرزق بعضهم بعضا. اللي خلى بيسخر العدو يرزق عدوه يبقى مش هيسخر لي انا يا موحد لا اله الا الله. فان الامام الشافعي الله يرضى عليه قال يا رب يا رب قلت لموسى وهارون اذهبا الى فرعون انه طغى وهو الذي قال انا ربكم الاعلى فقلت لهما فقولا له قولا لينا فماذا وهذا ما قال انا ربكم الاعلى فكيف تقول لمن قال سبحان ربي الاعلى اذا كان رب انت اعلم قلت ان ان ان موسى وهارون قولا له قولا لينا يعني ايه انا ربكم الاعلى وانا دخل على هارون الرشيد قال له بقول لك ايه سوف اقول واغلظ عليك في النصيحه قالوا لا تفعل قالوا لي عبد قال ارسل الله من هو خير منك الى من هو اشر منك فارسل موسى وهارون ثم احتملك الرسل الى من هو اشر مني وفرعون فقال يا ابا فقول له قولا لينا الثلاث هتستعمل عليه هتشوف فنختم لا اله الا الله فمن شغله معاشه عن معاده هذا من الهالكين انا بركز دي على تسليم مساله عقيده كل الضيعة في المسافة ومن شغله معاده عن معاشه فهذا من الفائزين ومن اشتغل به ما مع بعض فهو من الايه؟ من المخاطرين. تعالى بقية الفتنة ما توحدوه لا اله الا الله فتنة النماذج. طب فتنة المحيا والسنة كل ده فتنة محيا العيال والزوجة والناس والزوجه الرزق مع الزوجه الطيبه والاولاد العاقلين مع الاباء الطيبين يعني كل دي فتن وفتن معنى. تعال فتنه التمام قيل لو ان العبد اسرف على نفسه في الذنوب كثر ذنوبه واستمرها استمرها يعني ايه؟ اتعود عليها استمرها يعني ايه؟ اتعود على الذنب لان انت اول ذنب تعمله في حياتك قلب الالم وضميرك يوخذك وتقلق الليل كفر من الحسنات وتصلي وتدعي بس سبحان الله كل ده الله سبحانه وتعالى يوقظ ضميرك فتصحصح تيجي لو عملت الذنب مره ثانيه زي ما قلنا قبل كده الضمير وصله ايه؟ يقل شويه ثالث مره يقل يقل يقل لغايه ما تبقى الذنب عاده زي بالظبط الموظف اللي اول مره يرتشف اول مره يبقى شكله ازاي؟ وش يتفرق ويعرف ويخاف لا لا لا ما تقابلنيش في الشغل ولا على القهوه ولا تجيب البيت اقول لك ابدا عمال يبص كده في الصحراء اقول لك مريض بيوش اقول لك هناك في الهيكل البيت ها لا اله الا الله فيبقى اول مره مرعوب وبعد ما ياخد الفلوس حاطط في ذهنه ان كل الناس بص على الاسكيب ايه الرشوه دول خبيهم في جيبه لكن بص طب جيبه انت كده من جوه طب جيبه بطلون دخلهم في السرير من جوه عايز يبلعهم يعني الصور لكل البصه ايه ده اول مره اول مره يجي تاني مره يقول له بدل الهيكل الست تعرف تشرب يا رب شويه خلاص بدا ايه يبقى بجح شوية بعد ما كان بيلمح لك والله يا شيخ انت عارف مرتب الحكومة كلهم 80 ملفون وكان شوية حوافز والله اوفر طيب ب 30 جنيه وانا عندي سبع عيال اياك الاستاذ يفهم اللي قدامه والثاني واللي من طين واللي من عين لا ربنا يعينك قول له ارتفع ربنا معاك هو مش عايز تعوض انت عايز تعوض عزمونه المهم يفضل يحوص ويدورك انت انتهى ها ومش بطل مش سيامة مش بطل ما فماش قبل ما تطير قال بس ده من غير هو ما يطلب انت بتعرف للأسف المهم في الاول الترميم ده انا مره بقول لك ايه والله بصراحه انا ما باخدش حاجه تعرف الراجل المدير بتاعنا ده جلس شويه ما بيحطش ما بيلطحش الكريمه على الورقه الا لما ايه يعني كده يعني يعني تجيب من الاخر عايز كام يقول له كلهم 30 جنيه طب الثلاثين طب نخليهم بطن اربعين اهمين فوق لتاني مرة تاني مرة بقول لك ايه رشة كده على المكتب رشة يعني ايه راجل عيني حدد لكم حاجة في امريكا 23 سنة وجيب فوجي من مجتمع مصر غير راح يعمل عداد الكهرباء بتاعه رين موظف تقول له يا استاذ كده عداد على طول هيركب على طول التاني جاي من امريكا بيقدر بفرمت ركبه انت انا مفكر انه وفي ورقه نقط تقول له لا ورقه كامل طب اللي ناقص ايه؟ تقول له فتح مخ ازاي؟ يعني الواد اللي يحس على مخه فتحه ازاي ده مقفول؟ يعني ايه الجمعه؟ تقول يعني ايه؟ تقول يا عم كبر دماغك راجل حاجه اهو يقول له يعني اكبر دماغك ليه؟ يقول له يا استاذ عشان المسائل المسائل ايه؟ واحنا بنحل الرياضه مسائل الراجل حاجه بقى جاء الراجل مرعوب خد الورقه بس ان الشيخ لا اللي هو اللهجه بتاع المصريه اتغيرت لهجه ايه؟ انا قلت كلمت كلام عربي ومصري بس ما فهمتش قال لك ايه؟ قلت له كل دي يعني انت عربي كل المقول اللي قالوا لك ده ما خدش بالك طب ازاي؟ المهم اللي حصل لا اله الا الله ولا ازاي انا المهم هو انا في بلد دوري المهم طيب ازاي؟ ثالث مرة بقى يبتدي ايه بقى جريء قوي رابع مرة تبقى العملية على بيضة فتح الدور جامعة يا استاذ خلاص بقى الورق لسه محفوظ لسه هدينا شهادة بأن لما سيدتك اتجوزت سيدك كانت راضية بالجوازة سنة 1922 يعني هتلا فيها أريد أن أقول تبقى أنا كل البتاع اللي كنت بكفف لك الدرس الأخت اللي بتقدمها عشان إيه أخش على الجزئية اللي جاية كل الناس في مصر الأمل يظنون انه لا تسير يسير ارض ولا تنقضي مصلحه الا بالرسول وكلنا اثمون في ذلك اذا صنعناها لو ان المجتمع المصري كله اصبح راضيا ومبتشيا لما صارت الرشوه حلالا ولو ان المجتمع المصري كله اصبح سارقا لما صارت السرقه حلالا ولو اصبح الكل مراضيا لما صار الربا حلالا فكل ما حرم الله ورسوله حرام الى يوم القيامه لو كان من نصيبك تبني دينا تاني اسمع كلام ربنا صح ولا يقول لك انا باخد ايه؟ باخد حق ما باخدش حق لغيري اقول لك حق ايه اللطفيه اللي عمله؟ ده واحد عامل عند الرسول من الايه العاملين عليها يعني زي ما بقول ضرايب كده بس الجامع للزكاه فجاء من اليمن فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا اهدي اليك. ده الحصاد ده زكاة المال يا جماعة بس الحتة دي في جد هدية. فصعد الرسول المنبر. فقال نرسل الواحد منكم ليجمع صدقات الناس فيأتي ليقول هذا لكم وهذا اهدي اليك. أفلا قد جلس في بيت أبيه وأمه أفكان يهدى إليه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. صح؟ لو داعت من أبوه وأمه كان هيدوله المبلغ ده؟ طب ما تقولوش انا ليه؟ يعني واحد ده لموظف بتاع المحافظه او موظف مجلس المدينه او موظف المغفوريه او موظف الفلاني عشان اخواننا بتوع المحافظه حبايبي بتوع مجلس المدينه حبايبي ويعني عشان احسن ايه يقول لك يعني بذكر امثله يعني واحد محتك بمصالح الجماهير خلاص؟ لو هو ما بيشتغلش في المكان ده كنت انت هتودي له هديه؟ عمر بن عبد العزيز راح واحد جايب له حاجه ايه ده؟ قال دي هديه قال له لا اقبل الهديه الراجل بقى باين عليه مصر بقى ابو رب قال له قبلها يا رسول الله ايه يعني؟ ها؟ كلنا نقول ايه؟ النبي ابن الهديه ايوه الرسول كان يقبل الهديه ولا يقبل الصدقه ايه من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقال لنا احنا تهادوا تحاسب انا لما هديك وتهديني يحصل ايه؟ محبه تهادوا تحاسب ايه؟ ولكن سيدنا عمر قال ايه؟ كانت لرسول الله هدية ولنا نحن رشوة. بس أنا الرسول كان عنده هدية، ليه؟ اللي لقيت الرسول هدية، معذرة فتحاسب الرسول ده، هيخسر عين الرسول. عشان الرسول ده، هيقول له ما دام أنت الهدية بقى فأنا اخترت الظهر أربعة خليهم بالسيف. لكن أنت الكلام ده أنا شايفك أنك بتضحك بس بعد ما تروح هتفكر تزيد على القهوة. لان طب ازاي نمشي بالطحنه؟ الراجل لبسنا التهمه الشيخ ضحك علينا ولبسنا الاماره وبعدين نمشي بالمصايب تمشي ان شاء الله تمشي بفضل الله سبحانه وتعالى بس انت خليك مع الله والله يقينك بالله ان تقبل مصارع بدون رشوة تقبل مصارع ان شاء الله بدون رشوة. بس المسألة انك تستقل الله فيما تصدق. يبقى كانت للرسول هذه ولا نحن رسول. تعالى حضرتك خدت للمدرسة بتاع ابنك في الفصل هذه تحت عنوان عيد ام عيد اخت عيد اخت عيد خيبة صورة. وانا ما وديش بالله عليك المدرسة هتاخد بالها من ابنك ولا بجد تفهم الفوم تستهلا ايه صح ولا الله. فالدروس الخصوصية كثير منها مش كلها كثير منها رشوة مقنعة وبالذات بسنوات النقش وانت فاهم وانا فاهم والمدرس فاهم ووزير التعليم فاهم وكله بيستعرف وعارف انه مش فاهم وانا عارف ان الكل فاهم. قال يعني هل عايز الوقت قال يعني يبقى فيش ده وفي فرنسا وجاب له مدرس يا راجل يا راجل يا راجل اتق الله. وبعدين طب اقول لك حاجه طب مدرسه خيبان وفي مدرس تاني اول احسن من بتاع مدرس تاني تاني ما تدوش عند بتاع تاني اول ليه؟ ها؟ الله ما انت فاهم اهو الله بتعرف ايه؟ ما انت فاهم؟ ليه القضيه هتدفر على المسائل دغري ان اكثر خط يوصل بين نقطتين هو ايه؟ الخط المستقيم فان هذا صراطي ايه؟ مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فريق واضح فريق واضح بس احنا ايه؟ عايزين بس نحل المسألة وزي بعض طلبة ضرورة وانت مش بتعرف تعمل مصلحتك الا كده وما تعمل ايه؟ والامر كده وكل الناس زي بعض. لا لا لا لا يكن احدكم امعى. قالوا ومن الامعى يا رسول الله؟ قال الذي يقول ان احسن الناس احسن وان اساءوا اساء فلوصلوا انفسكم ان احسن الناس احسنوا وان اساءوا فجنبوا اساءهم. يعني كل الناس دي الجمعه اللي فاتت كانت ايه؟ كله صارت بس صارت ايه؟ لا تدري لي تراكم في الارض ليه تراكم في السنه؟ ها؟ ليه تراكم في السنه؟ طب وايه يعني؟ وايه يعني؟ لا بورك في يوم لم ألتت فيه من الله حرما. قال يا حسن يا مصر متى العيد؟ بعد 22 23 رمضان كده تقول العيد امتى؟ قاعدين نشوف الرؤيا وكده. قال العيد هو اليوم الذي لا نعصي فيه رب العالمين. يا سلام يا سلام العيد العيد اليوم اللي يعدي من غير ايه؟ من غير ماينس من غير ضعف من غير سيئات هو اليوم اللي ايه؟ يوم العيد الاساس انك يوم يعدي عليه بدون ايه؟ بدون ذنوب. هذه لمحه سريعه عن ايه؟ استمراء المعصيه. لسه بنتكلم عن فتنه الايه؟ الذبائح فتنه الايه؟ فالانسان اللي متعود بقى الذنوب يبتدي يستبرئها. انت متعود عليها ازاي؟ الصلاه دخلوا ازاي؟ انت عامل زي الواد ايه؟ يبقى طيب وانت مربيه وكويس يقعد جنب واد بيدخن. مش انت قادر لا لا لا مباشره يبقى انت مش راجل. الواد بقى ايه؟ هيتخلي في دماغي عروق الرجوله دي اللي قال لك لا واد. طب تكون انت راجل كده نفسك. تبقى حدثها لك شر. دي كده. الواد طلع من عينيه فاهم ولا طلع من مناخيرك مش عارف ولا ايه. خلي بالك طلع انت. اوف اوف وابو يوم وابو يوم ولا نسل نسل سنه سنه الواد ايه؟ السيجار الاولاني يروح يكتب يساله بالمعقول ويمصمص بالبتاع ويمضغ لباس عشان احسن ابوه ايه؟ يشم شويه شويه يبقى جريء يروح جاش سيجارتين كده ايه؟ مذكرهم في الشنطه وقاعد في اوضته بيذاكروا خلي بالك شويه شويه الام تعرف خايفه من ايه؟ من الارض تبتدي تداري لا الدين يا جيب سجاير ولا اطرح حاجه في البيت يحطها امام خيارات الام تفضل مدرعه لا الامر ده بقول لاولياء الامور على طول المصارحه والمكاتبه يا حاج ردي ده تعالى بس حط فلوس انت مش خارج من الفوز لا مدرسه ولا غير مدرسه احنا مش هنتعلم اتقع مفيش مصروف ولا حد من العيال البيضين دول يبعت يبقى انت عليك على ابنك لان ده مسؤوليه ثانيا مفيش حد من الولاد نسال الله العفه لابنائنا وبناتنا ومجتمعنا العيال بتوع المخدرات والهيروين والكوكايين والكلام ده كله بتبدا بالتدخين اللي يقول لك قال ايه الشيخ يفعل لك التدخين لم يعرف فيه نفس يا ابن يا حبيبي اتق الله في اولادنا يعني لما تقول لما تقول الناس التدخين حلال ما انت ستة هي الشم بيجي منين والمخدرات بيجي منين؟ انا الاول يتعود ان ياخد حاجه مش مظبوط هل تبعت ان واحد يتصدق بالجارة لله؟ هذا غريب. يعني كان يتصدق بلغبة بذكر بطبيخ بريد حاجة تنفع فلتدخل بالجارة لله بقى دخل لله ده. بعد يقول لك افطرها عشان الشيخ هي مكروهة بس. طب انت بتشرب كم مكروه في اليوم؟ 20 مكروه؟ طب ال 20 مكروه ما يصححوش بواحد حرام؟ يعني الواحد الحرام ما يتسكتش ب 20 مكروه؟ يا اخي البجاحه في الفتاوى. طب انت استفتيت عالم يعني ما يكونش مؤمن ومدخن؟ خلي بالك اصل العالم لو مدخن يبقى له هوا برضه خايف. خلي بالك. فالمشكله ان فعلا السبب يمكن انا عندي ما يقرب من 20 دليل من كتاب والسنه تحريم التفكير فيها. اه. انت مكروه. فانا عايز اقول ان نفس القضية استبراء الفرنسية والدخول على الشهوات يعني تستعبد العبد وتستويه لما يبقى طبيعته قد يغلط يعمل الغلط. فلما العبد يتعود المعصية. العبد يتعود المعصية. وما فيش اللي بيشحنه في الايمان. ها? يبتدي بقى شفار يغلوه. تغلب عليه المعصية. تجيله فيش في النبات ده. ازاي والعياذ بالله. نسأل الله ان يعيدنا ويقف جدا في النحر والسماء. يجي لحظة الموت يا حضرات يجي له إبليس في صورة الحريم مات له من قبل قل له أتعرفني فأعرفك من أنا لعمي الذي مات العبد الفاضل جيت اللي مات من سنتين عميت اللي مات صاحبي قل له أنا قد مت قبلك وعلمت الحقيقة إن أردت أن تدخل الجنة اموت على دين اليهود او اموت على دين النصارى. هذه فكره الايه؟ تمام؟ فان احمد استحب الله يرضى عليه. وهو ينادى سكرات الموت. ابنه عبد الله بن جد ابوه ليه سخن. فجاب له ميه. ولقي الامر صعب على ابوه. سيدنا احمد الله يرضى عليه. احمد بن حنبل اللي اوذي بالله 13 سنه. سنه عشان يقول كلمه فقالها يعني لو عايش كده ما يستجيش بس 13 سنة وكان يعذب الظهر في صلاة الجمعة إلى أن يغشى عليه في صلاة العصر وكان يعذب ويبتسم ومن حوله يرون عذابه ويبكون فلما يفيق يقولون يا إمام كنت تعذب وتضحك ونحن كنا لا نعذب ونبكي من أجله قال لهم أنتم كنتم ترون يد الجلاد أما أنا فكنت أرى يد رب العباد. شوف العظمة دي كلها. ولما حضرته سكرات الموت ودخلت عليه سيدنا عبد الله ابنه يقول له قل لا اله الا الله ابدا والله لا اقولها ابدا. فقال يا رب الدخان ده في صحوة الموت بقى بعد السكرات. قال له يا بني لا تثقل على الميت ان ينطق بالشهادة فانت لا تدري اين هو اللي بيموت ده ما تبقاش تسأل عليه تسأل عليه عشان ده يعني يبقى الامر ايه؟ قال له امال ايه؟ قال له قل لا اله الا الله والله لا اقولها ابدا. قال له انت وانا بقول لك انت انا عرض علي الشيطان بكوب بارد من الماء وانا في شده العطش قل كلمه الكفر وانا اسقيت وانا اقول والله لا اقولها ابدا وانت جنبي لا تعرف حاجه ولا تشاف حاجه ولا عدم تشاف يبقى فتنه الممات فتنه الممات سبحان الله. واحد بيحكي عنه الامام الغزالي طول الحياه بيلعب شطرنج كش مالك تعمل مالك كش مالك يقول لا اله الا الله يقول شاهد مات شاهد مات ملك مات يعني ملك مات لا اله الا الله واحد بارزني بيحكي عنه ابو الحسن رضي الله عنه يقول كان شغلته بتاع مسادات وكان نصاب على دون على تريد يقول قول لا اله الا الله يقول قد عاش من يزيد لا اله الا الله حياته في المسادات ونسي الاخره يجب ألا ننسى أمر معادنا ولا ينسينا معاشنا عن معادنا. أريد أن أقول في آخر الكلام ما هو شوية أنا جواب من اللي عندي تسجيلات التحقق يا بعض رحمة الله. أريد أن أعظ نفسي وأعظ نفسي أولا جعل الله أنني أحبكم لله عز وجل الله يرضى عليكم وجعل الله إياكم من الذين تحابوا في الله وتجمعوا في الله وتجالسوا في الله وتزاوروا في الله يحبون بحب الله من أحب ويعادون بعداء